والشاطئ لا يمكن حد يراه. ولو حبيت انت تكون حتى من افضل السباحين في العالم وعايز تصل الى الشاطئ، انت ما انتش عارف انت ماشي بطول البحر ولا بعرضه. ما انا ممكن افضل اسبح ولا ماشي بالطول، الشاطئ على يميني او على شمالي، والمفروض انا عشان اصل الشاطئ اقطعها بالعرض مش بالطول. ما انتش عارف انت رايح لعرض ولا طول ولا شمال ولا يمين، ودي ظلمات وسمك القرش وبتاعه والمية والغرق، اهي دي ظلمات البحر. فده فقد الاسباب، خلاص ما عادش في ايده حاجه. فانت لما بتنام تكون قد فقدت الاسباب كلها بالنوم. عشان كده جت كلمه وفوضت امري الي، اي فقدت الاسباب كلها، فاحمني حتى لا يغتالني عدوي غدرا وغيله وقد وضعت سلاحي. اهدي عبوديه النوم. ومن عبودية النوم أن يكون الله سبحانه وتعالى آخر مذكور لك، وهو أول مذكور لك إذا استيقظت. ما دي عبودية الاستيقاظ أهو. أول ما بتصحى من النوم بتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. يعني آخر مذكور لك لما نمت كان رب العالمين، وأول مذكور لك عندما فتحت عينيك هو رب العالمين. يبقى حياتك ما بين الاستيقاظ والنوم كلها لله ولا لا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا تفسير للآية، لأن كان في بعض الناس بيسألني يقول طيب يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ماشي لله، طب مماتي يبقى لله إزاي؟ أنت عرفت كيف يكون مماتك لله بشرح الإيه؟ بشرح هذا الحديث. ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. يبقى كل سكنة وحركة لها عبودية. إذا رجعنا عشان نفهم معنى العبودية هتنكشف القصة بالنسبة لنا، وهتبقى سهلة جدا ويسيرة. كل الناس يسعى إلى التمكين في الأرض، والاستعمار اللي حاصل في العالم كله بقصد الهيمنة وفرض اللغة والثقافة وأن يمكن له. الإنجليز لما جوا احتلوا مصر مش كانوا جايين ياخدوا خيرات مصر بس، لا، كان أهم حاجة عندهم ينشروا اللغة الإنجليزية، لأن بنشر اللغة الإنجليزية ستأخذ ثقافتهم وتأخذ منظومة حياتهم بالكامل. وعلشان يعملوا القصة دي ويرفعوا من شأن اللغة، خلوا زمان أيام دنلوب وضع تعليم في مصر ومن مصر انتقل إلى كل البلاد العربية، خلى مدرس اللغة الإنجليزية حاجة كده سوبر فوق، واداله الحصص الأولى طالب لسه جاي ونشيط والكلام ده. حصة الدين الحصة السادسة يكون الواد نط من على السور مل. حصة اللغة العربية تبقى الثالثة الرابعة يكون الولد ابتدى ايه؟ يقرف. مرتب مدرس اللغة الإنجليزية 12 جنيه، مرتب مدرس اللغة العربية 4 جنيه. انت بقى لما تحب عايز تشوف مستقبل ولادك كأب، هتدخله يدرس انجليزي ولا عربي؟ طبعا المستقبل له. النهارده ده اللغه السائده الان، تتعلم انجليزي تتعلم فرنساوي تتعلم طلياني الماني اسباني ايطالي اي لغه من اللغات

إلا في حدود ضيقة تافهة جدا ما لهاش قيمة، لكن الطائرات المقاتلة والقاذفات والكلام ده محرم على ألمانيا واليابان لحد النهاردة. طيب عملت إيه اليابان؟ إحنا قلنا الحرب العالمية الثانية انتهت 1945، النهاردة اليابان في عالم الصناعات رقم إيه؟ رقم واحد في الجملة، وإلا في دول أخرى تسبقها في بعض الحاجات زي ألمانيا مثلا. وألمانيا، والغريب إن الدولتين اللي اتدمروا ألمانيا واليابان هم اللي طالعين على قبة العالم، وإن معظم المخترعين العالميين العباقرة ألمان. حتى في اللغة نفسها تلاقي الألماني زي جيتا والجماعة دول لما بيكتبوا، حتى جيتا ده أتعلم اللغة العربية وترجم قصائد لتأبى تشرى. حد فيكم يعرف تأبى تشرى؟ أنا لو جبت قصائد لتأبى تشرى زي القصيدة اللي ترجمها جيتا اللي يعني بنعرف عليه جوتا يعني، أنت ما تعرفش تقراها فضلا ان انت تفهمها، اللي هي القصيده اللي اولها ان بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي ولا انا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن اخت مصع عقدته ما تحل. ها دي قصيده طابة شرا اللي هو دي اول ابيات فيها، ده ترجمها برغم صعوبتها البالغه ترجمها الى لغه الالمانيه. فنرجع لي اليابان، لما دمرت اليابان بدأوا يعملوا يوفدوا بعثات إلى الخارج يحضروا دكتوراهات في كل العلوم يعني. كان منهم واحد اسمه أوساهير، أوساهير شاب ياباني راح عشان يحضر الدكتوراه في ألمانيا، دكتوراه في المحركات. المهم أوساهير ده حمل هم أمته وهو رايح حضر الدكتوراه، وكان له طبعا مشرف على الرسالة. المهم بيقول إنه داخل في يوم من الأيام معرض إيطالي في محركات إيطالي، ووقف قدام المحرك وهو مش فاهم المحرك ده بيشتغل إزاي، تحطه في الكهرباء يشتغل، طب يشتغل إزاي، الدورة جت إزاي، نطق كيف نطق، مش عارف. يقول لو استطعت أن أعرف كيف أعمل هذا المحرك. طبعا بتوع رسالة الدكتوراه في الخارج كان بياخدوا منح من الدولة، انتظر أول الشهر خد المنحة راح اشترى محرك إيطالي، حصان ونص فيما أذكر، أخذوا شالوا بصعوبة بالغة إلى السكن عنده. قال ثم وضعته على منضدة تربيزة يعني، وأنا أنظر إليه كأنه تاج من الجوهر وأقول لو استطعت أن أعرف كيف يعمل هذا المحرك لغزونا أوروبا. أوروبا دي اللي استعمرتهم، ها حلف. قلت لك إنه شايل هم أمة مهزومة كانت في القمة نزلت تحت، فاللقمة مرة ومش عارف يعيش، ومش عارف لا يستطيع أن يعيش في فلك نفسه، إنما امتد همه إلى هم الأمة برقعتها. فبدأ يفكر في القصة دي، ثم قرر أن يدرس خرائط عمل المحركات. نزل الخرائط 10 أيام ليل نهار يدرس خرائط المحرك، خريطة المحرك والسلوك رايح فين والحركة بتنتقل منين لمنين والكلام ده. بعد 10 أيام بدأ يفك المحرك، كل قطعة يفكها يكتب عليها رقما، أصله لو حلها كده يجي يركبها ما هوش عارف المسمار ده هيروح فين، ولا القطعة ده تركب فين، ولا السلك ده يروح فين، فحتى لا يتوه كل قطعة يفكها يديلها رقم عشان يرجع بالأرقام يرجع المحرك مرة ثانية. فك المحرك كله وبدأ يركبه تاني. بقول فلما